حياة النفس في السمو ونجاتها في العلو. نعم. والنفس كالطائر كلما ارتفع بعد عن الآفات، وكلما دنا اقترب من الأنتان والحشوش. وأول الطريق خطوة هول وسجدة ليل وسجدة ليل وسجدة ليل، ودقائق الأسحار غالية فلا ترخصوها بالغفلة. كان سيدنا عثمان يقوم الليل كله بركعة واحدة يقرأ فيها بالقرآن كله، وسند هذه صحيح، والأمر هذا متواتر عن عثمان بن عفان. أنا أقول مثلا أخ أنا شفته قدامي أرى في ليلة واحدة 26 جزء من القرآن الكريم، مش أرى 26 جزء، أرى 30 جزء و30 جزء و16 جزء، 76 جزء أقسم بالله أتى بها في ليلة واحدة. ما شاء الله. وأبو مسلم الخولاني كان له صوت يعلقه بالمسجد، فإذا كسل عن القيام ضرب رجله بالصوت وقال لا أقومي يا مأوى كل سوء، أيظن أصحاب محمد أن يسبقون علي؟ والله لأزاحمنهم علي حتى يعلموا أنهم خلفوا بعدهم رجال. أما كل قيام الليل لا ترضي الغفلة. نعم، قال الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هو بعد عن طريق الله عز وجل، فربنا جعله غافل القلب. ولا تطع من أغفلنا قلبه، هذا فعل الله بالقلوب الغافلة، أنه يحكم عليهم بالغفلة أولا فتصبح هذه القلوب غافلة. فإذا قام الإنسان الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. وحياة الإنسان في يقظته، نكون يقظ مع أوامر الله عز وجل، يراقب أمر الله عز وجل ونواهي الله تبارك وتعالى، ويدور القلب حول معاني الحب لله عز وجل والإخلاص لله عز وجل وتفويض الأمر لله عز وجل والتوكل على الله عز وجل ومحبة الله عز وجل والشوق إلى الله عز وجل. كيف يغفل الإنسان وهو يعلم أن الملك يناديه إلى دواره؟ إنما خلقنا لنحيا مع الخالق عز وجل في دار غرس غراسه الرحمن بيده، فكيف يغفل الإنسان عن سيده ومولاه؟ من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر في إجابته، أن تعرف قدر ربح في معاملته ثم تعامل غيره، أن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، أن تعلم عسرة القلب عند الخوض في غير حديثه ثم لا ترتاح إلى ذكره. وأعجب من هذا أنك لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه، وأنت فيما يبعدك عنه راغب. لقد أعطاك أيتها النفس ما لم تأملي، وبلغك ما لم تطلبي، وستر عليك من القبيح ما لو فاح لضجة المشام. كم عدو حط منك بالذم فرقاك، كم أعطش من شراب الأماني خلقا وسقاك، كم أمات بعض من لم يبلغ مرادك وأبقاك. يا أخي لو بعت لحظة مع مولاك بملك قارون في عمر نوح لغبنت وما ربحت، لو بعت لحظة مع مولاك بملك قارون في عمر نوح لغبنت وما ربحت، لو بعت لحظة مع مولاك بملك قارون في عمر نوح لغبنت وما ربحت.